عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهدى، ومن الشقاء بعد السعادة، ومن الفقر بعد الغنى، ومن البعد بعد القرب، ومن كل سوء بعد كل خير. اللهم إنا نعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.